فجاء الهرمزان، والهرمزان ده كان احد قضاه الفرس الذين اسروا، وبدا يعمل مؤامره على مين؟ على عمر بن الخطاب. فجاء وظل يبحث ويجمع، بيدور بقى على معلومات مين اللي ممكن ينفذ امر في يعني اعتداء على عمر بن الخطاب، او يبدا يعمل مشكله في المدينه او غير ذلك. فقعد يدور يمين وشمال لحد ما وصل لمين؟ لابو لؤلؤة المجوسي، فوجده على هذه الحال من الحقد والضغينه لعمر بن الخطاب. فالمهم ان هم عملوا مؤامره كانت نهايتها انه جاء بخنجر ذي حدين واختبأ في المسجد بالليل. طبعا انتوا عارفين ان المساجد اياميهم ما كانتش بتقفل زي ايامينا كده، لكن المسجد كان بيبقى مفتوح 24 ساعه اللي عايز يخش يصلي في اي وقت يقيم الليل غير ذلك. فدخل في ساعه من الليل واختبأ في جنب من جوانب المسجد في الظلام. فلما دخل سيدنا عمر وام الناس لصلاه الفجر طعنه طعنات متعدده بهذا الخنجر ذو نصلين، يعني من هنا حد ومن هنا حد وبتمسك من النص كده، فدخل وضربه ضربات متعدده حتى أنه قطع أمعاءه رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر بن الخطاب كان في هذه الحال، يقولون أنهم أعطوه اللبن فشرب اللبن فخرج من أمعائه. يعني تخيلوا أن أمعاءه اتفتحت وبطنه اتفتحت، فرجلته كان بيشرب اللبن يخرج من بطنه من بره لشدة تأثره بهذه الطعنات. فلما حدث ذلك قال عمر لهم لا تقتلوه، فإن أنا مت فاقتلوه، يعني إذا كان أنا مت يبقى ليه قصاص، لكن محدش يعتدي عليه عشان هو قتل أمير المؤمنين وغير ذلك. وظل عمر بن الخطاب على هذه الحال وهو يحتضر. فهو على هذه الحال إذا بعبد الله بن عمر بن الخطاب يضع رأس عمر على رجليه، يعني أبوه بيحتضر فقاعد جنبه حاطط إيه رجل رأس سيدنا عمر على رجله كده، يعني بيحتضنه في أي في لحظاته الأخيرة. فقال له عمر اتركني يا عبد الله وضع رأسي على الأرض، عسى الله عز وجل أن يرحمني وأن يغفر لي. وظل المسلمون بقى يزورونه، وكان من أشد الناس حرصا على الصلاة، فكان كلما أفاق قال أصلى الناس، أصليت، أصلى الناس، حتى صلى الناس المسلمون وصلى عمر قبل خروج الوقت. ثم مات عمر رضي الله عنه وأرضاه، وطويت صفحة عظيمة من صفحات الإسلام، وبدأت الفتن التي قال عنها حذيفة أن لها بابا فإذا كسر ستأتي الفتن ولن يكون لها مانع، وكان الباب هو عمر بن الخطاب. فما أن قتل عمر حتى انتشرت الفتن في أمة الإسلام، وما زالت حتى يومنا هذا. لكن لابد أن نعلم أن الله عز وجل سينصر هذا الإسلام ويعيد له مجده مرة أخرى، وعسى الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في ذلك. وإن كانت الفتن ما زالت متلاحقة على هذه الأمة، لكن الله عز وجل قدر التدافع بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وسيأتي أوقات يكون الغلبة فيها لأهل الحق وأوقات الغلبة فيها لأهل الباطل، لكن ستكون العاقبة بلا شك قطعا لأهل الحق. الله عز وجل سيمكنهم في دينهم ويمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم كما نص على ذلك في كتابه سبحانه وتعالى. ولكن الامتحان والاختبار الذي نمتحن فيه جميعا ليس هل سينتصر الإسلام في عصرنا أم في غيره من العصور، لكن الاختبار ليس ذلك. الاختبار هو هل أنت ستكون ممن نصر الإسلام وسعى في نصرة دين الله عز وجل أم لا. ممكن أنت تسعى ولا ينتصر الإسلام في عصرك، لكن تؤجر على هذا السعي وتكون جندا من جند الله عز وجل فتساب على ذلك. وقد ينتصر الإسلام وأنت مخزول متخاذل لا تفعل شيء، وينتصر الإسلام وتخزل أنت يوم القيامة والعياذ بالله. فالحاصل ليس متى سيأتي التمكين أو من سيمكن على يديه، ولكن أنت سعيت للتمكين، أنت سعيت لنصرة دين الله أم لا، سعيك هذا الذي ستسأل عنه يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن نكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم. وجزاكم الله خيرا، وجعلنا الله وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.